بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. العيد هو ما نعتاده ونتعود عليه، وهو ما يأتينا بالمزيد دائما من سعادة وفرحة. هذا هو الذي نعرفه من معاني العيد. العيد هو شيء ينتظره الكبير والصغير. العيد هو موعد وظرف زمني ننتظره كلنا بعد أسبوع كالجمعة، وننتظره بعد سنة كالعيد الذي يأتي بعد رمضان يوم الفطر، وكأيام الأضحى وأيام التشريق بعد الحج بعد يوم عرفة. هذه اسمها أيام العيد، وهي دائما تسمى بهذا الاسم لأن الإنسان يعتاد عليها كل عام، ولأنها تعود أي تثنى وتثلث وتكون عاما بعد عام، فيكون ذلك عيد أي يعتاده الناس. العيد المراد منه والمعنى الذي فيه هو الفرح. فالعيد إذا نطق هذا اللفظ تبادر إلى الأذهان دائما السعادة ودائما الفرح. هذا معنى كلمة العيد. ولكن ما هو العيد الذي يريده الله منا في الحقيقة؟ العيد الذي يريده الله منا هو السعادة. ليس هو اليوم الذي ننتظره، إنما هو السعادة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أيام التشريق وعن يوم الأضحى: إنها أيام أكل وشرب. وما المراد بالأكل والشرب؟ الناس إذا وجدتها اجتمعت على أكل وشرب سألتهم فقلت: أعندكم حفلة؟ عندكم فرح؟ إذن الأكل والشرب مصدر للسعادة، وارتباط عند رؤية الأكل والشرب بالفرح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول إنها أيام أكل وشرب يعني أيام فرح، يعني أيام سعادة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الكلام ينبهنا إلى المقصود من هذه الأيام، أن نسعد وأن نتعود السعادة فيها. وليس المقصود حصر السعادة في هذه الأيام، إنما المقصود أن نتعود السعادة في بقية الأيام. فالعيد هو الأمل، والعيد هو السعادة، والعيد هو رسالة إلى كل مكتئب وإلى كل حزين: أن اقطع حزنك واقطع كآبتك وافرح أياما وساعات حتى يتعود هذه الفرحة. تجد هناك فرق بين الصغير والكبير. الكبير إحساسه بالعيد غير الصغير. عندما كنا أطفال صغار كنا ننتظر العيد ونسعد به ونفرح. الكبير لا ينتظر العيد مثل ما ينتظره الصغير. تجاوبه مع العيد كفرح يختلف عن تجاوب الصغير، لأن الكبير وجد معاني في العيد موجودة في بقية الأيام، فبدأ يتلمسها، بدأ يسعد بها. وهذا هو مقصود الله من هذه الأعياد، هو تنبيه الخلق على الفرحة والسعادة بفضل الله في العيد، بأنه موجود في كل يوم، فصار كل يوم من عيد. فالله لا يقطع عنا الأكل والشرب. فإذا كان فرحنا بالعيد لأكل وشرب ولذبائح والإفطار بعد رمضان، فإن الله عز وجل لا يقطع عنا الأكل والشرب ولا هذه النعم في كل الأيام في كل الأوقات. ولذلك فإن هذه الأيام هي أيام تعويدية للمسلم على الفرحة والسعادة في بقية الأيام، فالله يدربنا على ذلك. انظر مثلا العيد الذي بعد رمضان وهو يوم الفطر يأتي بعد ماذا؟ يأتي بعد 30 يوم، كلها أيام إن نظرت فيها عند المسلم إنما هي أيام فرحة. فتجد أن كل يوم من أيام رمضان عند غروب الشمس فيه فرحة للصائم، فإن الصائم له فرحة عند الفطر، يفرح بالأكل والشرب. إذن هذا يوم عيد، الناس تجتمع قبل الغروب على الطعام، وتجتمع على إعداد المأكولات والمشروبات، ويكون عندها بهجة وعندها لهفة وعندها انتظار لهذا الذي سيأكلون، كأنه يوم عيد. إذن هذه فرحة. الله عز وجل جعل 30 يوم بهذه الصورة، ثم ختمه بيوم الفطر، اليوم الذي جعل فيه الخير والبركة، وجعل فيه التفضل على الناس بأنه يبشرهم بأنه قبل منهم هذه الأيام، فجعل لهم يوم فرحة في هذا اليوم، أي يوم العيد يوم الفطر. وجعل قبله 30 يوم يشابهه في هذا المعنى، لكن لا يدركه كل الناس. لكن مع الوقت ومع توالي نعم الله بالمزيد، فإن الإنسان يدرك هذا المعنى في هذه الأيام الرمضانية، فيشعر فيها بالعيد، ثم تتوالى الأيام بعد ذلك، فيصوم الإنسان الستة من شوال التي بعد رمضان، ويصوم الثلاثة أيام في كل شهر التي هي في وسط الشهور، وهكذا يتدرب الإنسان على هذه الأشياء طول العام، فيستصحب المعاني الموجودة في رمضان، ويستصحب معها الفرحة الموجودة عند الغروب، فيكون ذلك متصلا في كل شهر. ما المعنى الموجود في كل شهر عندما يستصحب الإنسان الصوم الموجود في رمضان في بقية الشهور؟ المعنى الموجود هو الفرحة بانتظار الفطور، الفرحة بالاجتماع على الطعام والشراب. ليس المقصود في ذاته الطعام والشراب، المقصود الفرحة التي من ورائه. إذن الفرح وإدخال السرور مقصود شرعي من الله عز وجل، أبهجنا الله به بوجود العبادة، فكانت العبادة مصدر السعادة. الله عز وجل عندما يفعل هذا يريدنا أن ندرك مقصوده من الأشياء في العبادات، وأنه المقصود منها إدخال السعادة والسرور. ننظر مثلا في العشر التي هي العشر من ذي الحجة، التي هي الأيام التي تسبق الحج. الحج يبدأ من يوم الثامن يوم التروية ذي الحجة، وبعدها يوم التاسع يوم عرفة، ثم يوم النحر اليوم العاشر. لكن هذه العشرة أيام الأولى من ذي الحجة تجد أن فيها فرح، تجد أن فيها سرور على المؤمن، فإن الله وعده بخيرات كثيرة جدا، حتى قال له على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأفضل من هذه العشر. إدخال سرور على المؤمن بأن كل عمل كنت تعمله في الأيام الماضية التي ليست من شهر ذي الحجة، إذا عملتها بنفس الكيفية وبنفس الطريقة التي كنت تعمل بها في الشهور السابقة ولم تزد عليها، فإن هذه الأعمال أفضل من كل الأعمال. أنت كنت تصلي ركعتي الضحى طول العام، فجئت في العشر من ذي الحجة فكنت تصلي كما تصلي طول العام، يكون هذا العمل في هذه الأيام خير من كل عمل، حتى من الجهاد في سبيل الله. فالأيام العشر من ذي الحجة العمل فيها أفضل حتى من الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وهذا يدلنا على أن السعادات والفضائل والخيرات والنعم تأتي من النبي ومن الله عز وجل سبحانه وتعالى للمؤمن، يدلل عليها في عباداته، يدلل عليها في الطاعات التي نفعلها بأنها سعادات وأنها مصدر لهذه السعادات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يرشدنا إلى هذا المعنى، فإنما يريد أن يبين لنا بأن السعادات ليست في العيد فقط، إنما هذه المعاني موجودة في كل موطن يلحظ فيه العبد السعادة من الله، يعني الفضائل، يعني الخير، يعني الإنعام، يعني العطاء. أينما لاحظ الإنسان العطاء الإلهي أينما لاحظ السعادة والفرحة، فإن الإنسان يفرح بالعطايا. إذا قيل له سيعطيك فلان شيء فإنه يفرح، الله يعطي العبد الفضائل والأجور على الأعمال وهذا يسعد، فالله عز وجل يقطع عطاءه في كل لحظة من العام. فلماذا جعل الأعياد؟ جعل الأعياد لينبهنا على أنها فيها ما بقية الأيام من العام، حتى ندرك ونتلمس المعاني عن الله عز وجل. الله يريد أن يدلنا عليه بهذه الأيام، يريد أن يدلنا عليه بفضله التي في هذه الأيام التي جعلها مواعيد بيننا وبينه، ليقول لنا: انظروا، تفحصوا، تفكروا، هذه الأيام ماذا فيها؟ فيها عطائي، فهل انقطع عطائي عنكم طول العام؟ هل انقطع الشرب والأكل عنكم طول العام؟ هل انقطع الوعد لكم بالأجور على الأعمال طول العام؟ كل ليلة أنزل فأقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ كل ليلة يقول ذلك، كل نهار يبسط يده ليستغفر مذنب الليل ويستغفر مسيء الليل. متى قطع هذا في يوم من الأيام من العام؟ لم يقطعه سبحانه وتعالى. الله دائم الفضل والعطاء، ممتد الفضل والعطاء طول العام، لكن الغفلة سرت إلى النفوس، لكن الغفلة عن عطاء الله وفضله وإنعامه سرت إلى النفوس. أراد الله أن ينبه العباد إلى عطاياه، فضرب موعدا قال لهم: لكم يومان تفرحون فيه في العام، هذا يوم بعد رمضان، وهذا يوم اسمه يوم الحج الأكبر، اليوم الذي بعد عرفة، يوم الحج الأكبر يوم عرفة، يوم النحر الذي هو بعد يوم الحج الأكبر، هذا يوم تفرحون فيه، تسعدون فيه، تذبحون فيه الذبائح، تأكلون فيه من اللحوم. قال: وأسعدوا غيركم، فإن غيركم بعضهم لم يذق هذه الأشياء التي تفرحكم أنتم طوال العام. لتتذكروا أن فضلي عليكم طوال العام، فأنتم لم تحرموا لكن غيركم لم يأخذ شيء، لينبهنا بالمنع من بعض الخلق إلى العطاء لنا طول أيام العام. ينبه الله عز وجل بهذا إلى فضله الذي لا ندركه طول السنة حتى نكون مع الله طول السنة. ينبهنا الله عز وجل إلى هذه الأيام المباركة التي يجعلها مواعيد للناس إلى أن فضله لم ينقطع طول العام. لكن من يدرك هذا الفضل المستمر؟ يدركه من يتفكر، من يتدبر، من يقول نعم لم يقطع عني عطاؤه، لم يقطع عني فضله، لم يقطع عني مغفرته طول السنة. طول السنة موجود الله عز وجل، طول السنة العبادات موجودة، طول السنة الفضائل والخيرات موجودة، طول السنة الأعياد موجودة. العيد يعني السعادة، العيد يعني الفرحة. من أدرك أن الفرحة موجودة وأن السعادة موجودة وأن الله عز وجل هو أصلها وسببها ومصدرها وأنه موجود، كيف يظن بأنها تكون لها مواعيد؟ الله لا يقطعه زمان، الله لا يحصره مكان، فكيف تظن أن الفرحة موجودة فقط في مكان أو موجودة في زمان؟ الفرحة مصدرها الله، الله موجود، إذن الفرحة موجودة، الأمل موجود.